من هذا الباب يبدأ بعض قواجح التوحيد. فقال: باب من الشرك، يعني من أنواع الشرك، من تبعيضية، لبس الحلقة والخيط. الحلقة كل شيء مستدير من خرزات ونحوها. لبس الحلقة والخيط، الخيط ما يكون من القماش ونحوهما، يعني مثل ما يلبس من الخاتم أو ما يوضع في الأذن أو ما يعلق على الصدر أو ما يعلق على العضد أو في البطن من الخيوط وغيرها، أو ما يوضع في جلد يكتب فيه تمائم ويوضع في جلد توضع تحت مخدة ونحو ذلك. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، معروف الخيط ونحوهما مما ذكرنا، لرفع البلاء يعني بعد وقوعه. يعني لو أن شخصا مريضا فزاره شخص آخر فقال: ماذا بك؟ فقال: بي مرض. فقال: ضع هذه التميمة في يدك ليزول المرض. فهنا من الشرك رفع البلاء، رفع البلاء يعني من مرض وسقم وهم وغم ونحو ذلك، لرفع البلاء بعد وقوعه أو دفعه قبل وقوعه، يعني كأنه يضعه للتحصين، يعني لمنع العين ولمنع الحسد والسحر أو الأذى والمرض والأسقام والهموم ونحو ذلك. فمن فعل ذلك يعني لبس الحلقة والخيط حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إذا علقها يعتقد أنها تنفع أو تضر بذاتها، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. يعني قال: أنا أعلقها لأنها هي اللي تدفع عني الضر والبأس، فهي النافعة الشافية، نقول والعياذ بالله هذا شرك أكبر. النوع الثاني: إذا كان يعلقها ويعتقد أن النفع والضر بيد الله ولكن هذه سبب في منع الأمراض ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر. القسم الثالث: لو أن شخصا لبس في أصبعه خاتما فيه الخرزات أو ما يمنع من العين من اللون الأزرق ونحو ذلك، وقال: أنا أعتقد أنها لا تنفع ولا تضر وأعرف أن التميمة محرمة، لماذا تلبسها؟ قال: ألبسها للتجمل بها. نقول: ما يجوز حتى لو ما تعتقد النفع ولا الضر. لماذا؟ لأن هذا من مظاهر الشرك، فلا يجوز إعلان الشرك وأن تضعه على جسدك أو على بدنك ونحو ذلك حتى لو ما يعتقد. بعض النساء يلبسن القلب، قلب فيه العين ودفعة للجمال، وتقول: أنا ما أعتقد لكن للتجمل به. نقول: حتى لو كنت ما تعتقدينه فإنه محرم لأنه مظهر من مظاهر الشرك، فلا يجوز لبسه. لما بين المصنف هذه الترجمة وهي أن التمائم والحلقات شرك، أعطاك الأدلة على أن هذه شرك. يعني كأن الشيخ رحمه الله يقول: أنا ما أتيت لك بشيء فبوبت لك هذا التبويب بأن لبس التمائم شرك، وهذه الأدلة خذها. فذكر آية وأحاديث في بيان ذلك، فقال وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. يعني قل يا محمد لكفار قريش: إن أرادني الله بضر من مرض وقتل وأسر ونحو ذلك، هل هن أي تلك الأصنام والآلهة كاشفات ضر تمنعني عن شيء؟ ما تمنعك. أو أرادني برحمة بخير ورزق ونحو ذلك، هل هن ممسكات رحمته إن أدفعنا الضر ويدفعنا عني الرزق؟ ما يدفعهن الرزق. وهذه الآية في بيان الشرك الأكبر، وسيقة لبيان الشرك الأصغر. فمن لبس الحلق ويعتقد أنها سبب فنعطيه هذه الآية ونستدل له بها، وإن كان في الشرك الأكبر لكنها في الشرك، ونضعها في الشرك الأصغر، كما قال عز وجل في مثل هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا تميمة ولا غيره. طيب، من علق تميمة شرك، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وفي الآية الأخرى: ويردك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، مثل الآية التي ساقها المصنف، ويردك بخير فلا راد لفضله، ومثل قوله عز وجل في سورة غافر: ما يفتح الله للناس من رحمة ف فلا ممسك لها. إذا أراد الله رزق عبد لا يستحد منعه، ما يفتح الله نفسه راحة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. من أراد الله منع عنها الرزق لا أحد يوصل إليه رزق. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أنا ذكرك وشكرك وحسن. وقول مسلم قبلها: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، بعد كل فريضة، لتقرير أن النافع والضار هو الله. فهذه الآية يبين لك، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يبين لك أن التميمة من الشرك. لماذا من الشرك؟ لأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. قال وقوله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة شيء دائري من صفر يعني من نحاس أصفر، وضع على يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا له: ما هذه؟ وفي رواية: ما هذه يفسرها يعني لماذا وضعت هذه ولأي شيء هذه؟ قال: من الواهنة، يعني الواهنة مرض ما بين الكتف إلى المنكب، يعني حتى ما يصيبني هذا فيه ألم وتعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها يعني اقذفها واخلعها من جسدك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي إلا ضعفا ومرضا، فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. هذا الحديث روى محمد بن سند الأوسع. هذا الحديث يفيدك أشياء: الأمر الأول أن من رأى على غيره تميمة يجب أن يأمره بنزعها، يقول مسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الأمر الثاني أن لبس التميمة يأتيك ضد ما فعلته من أجله، يعني لو فعلت هل يصيبك مرض السرطان؟ يصيبك ذلك المرض، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ويفسرها أيضا الحديث الآتي: من علق التميمة لألا تصيبها العين يصيبها العين، من تعلق التميمة لألا يصيبها السحر يصيبها السحر، كما سيأتي أيضا في الحديث الذي بعده. ذلك قال مسلم لما قال هذا من الواهنة يتمنع عني هذا المرض، قال: لا، لن تزيدك إلا ضعفا ووهنا. ويدل الحديث على أن من علق تميمة فإنه لن يفلح أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فدل على أنها شرك، فنفي الفلاح المطلق لا يكون لفي أمر شركي، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي الحديث الثاني قال: وله عقبة بن عامر مرفوعا، وله يعني في المسند الإمام أحمد، أن مسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا تفسير ما سبق، يعني تعلق تميمة من أجل أن تنجح، أن مسلم دعا عليه من فعل ذلك أن الله لن يتم له أمره. ومن تعلق تميمة على ولده لألا تصيبها العين، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأن الله لا يتم أمره وتصيبها العين. تمام. إذن من علق ذلك الشرك يقع، من علق ذلك الأمر هو التميمة يقع في الشرك. الأمر الثاني: لن يتم له مقصوده، من أراد دفع العين يقع العين، السحر يقع السحر، وهكذا. الأمر الثالث: غير أن يتم له المقصود ينفى عنه الفلاح في كل شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنك لو متها عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح والفوز والظفر والسعادة، فمن فعل ذلك نفيت عنه هذه الأمور. قال: من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة، الودعة شيء أبيض يؤخذ مثل الصدفات، يؤخذ من عند البحر فيعلق على الصدر، وحين يعلق على اليد ونحو ذلك، يضعونه يزعمون أنه يسكن النفس ويضع عليه الطمأنينة. فقال مسلم: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني الله عز وجل ما يدع في سكون ولا دعة، بل إنما يكون في هم وغم، والمسلم لا ينطق عن الهوى. هذه من أضرار التميمة، يعني لو قلت لشخص التميمة شرك ولها أضرار: أنك لن تحقق مرادك، وأنك أيضا لن تفلح لا في الدنيا ولا آخر بسببها. ثم قال المصنف: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ساق هذه الرواية وهي عظيمة في هذا المكان. يعني لو قال لك شخص: ما هو الدليل على أن التميمة شرك؟ فتقول: مسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. فهذا صريح على أن التميمة شرك. يعني لو أراد لك، لو أراد الشخص المجادل يفصل لك يقول: لا، أنا ما لبس التميمة تعتقد أن تنفعني أو تضرني، وإنما سبب وليست شركا، أنا أعلق هذه حجاب وأدعية. نقول: مسلم حكم بيني وبينك وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. تميمة يعني أي تميمة، فقد أشرك، سواء من خيط، سواء من صفر، سواء من ذهب، سواء خرزات، سواء رسمة مثل رسمة العين تمنع الحسد في زعمه اللون الأزرق الفاتح، أو خيوط سوداء مثل ما يضعونها أصحاب سيارات الأجرة، أو توضع في السيارات الكبيرة خيوط سوداء تعلق على أطراف الكفرات السيارة، عجلات السيارة، أو في جوانب السيارة، هذه تميمة وحكمها شرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم بعد ذلك ساق الأثر الأخير ولم يبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط فنزعه، وتلا قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ساق المصنف هذا الأثر ليبين لك ضرر هذا الذنب، وأن من استطاع أن يزيله يجب عليه أن يزيله. فحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، خيط من الحمى يعني يزعم أنه وضع هذا الخيط لتدفع عنه الحمى، يعني مرض الحمى، الحرارة في الجسد. فقطع حذيفة إلا أن لا تمنع عن الحمى بل تزيد عليه الحمى، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني وما يؤمن أكثرهم بالله في توحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. وساق المصنف أيضا هذا الأثر ليبين لك أن الصحابة والسلف يستدلون بآيات الشرك الأكبر على فعل الشرك الأصغر، مثل هذه الآية، مثل هذا الأثر، ومثل الآية الأولى التي ساقها المصنف أول باب: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. هذا من جانب ضرر حكم التميمة وضررها والتفصيل في لبسها. ثم من أعظم أضرارها أيضا أن القلب يتعلق بغير الله، فينظر دائما للخيط لا يكون انقطع، لا يكون تأثر بشيء، فيترك القلب التعلق بالله. وإذا ترك التعلق بالله يكون قد فرط في عبادة كبيرة عظيمة هي من شرط الإيمان، وهو التوكل، والله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الأمر الثاني: يفوت عليه منافع التوكل على الله من تيسير الرزق ومن تيسير الأمور ومن زوال الهموم ومن الإيمان بالقدر، فيجعل قلبه دائما متعلقا بتلك الجمادات، وهذا يفوت عليه العبادة الكبيرة التي هي التوكل على الله عز وجل. ويفوت عليه أيضا عبادة الإيمان بالقضاء والقدر. كيف؟ يعني يدفع نفسه جاهدا ولو بالالتجاء إلى الجمادات من أجل ألا يضره شيء، جزعا من أن يقع عليه شيء مما يضره من القضاء والقدر. واضح لكم؟ فيكون فوت عبادات عظيمة من الإيمان بالقضاء والقدر، ومن التوكل على الله عز وجل وتوفيض الأمور إليه، ومن اعتقاد أن الله عز وجل هو القادر القوي القاهر على كشف الضر ودفع على كشف الضر وجلب النفع. وأيضا استحوذ عليه الشيطان بأنه قد فعل الشرك بالتميمة، وأيضا قد جلب لنفسه من الضرر أنه لن يزول عنه ذلك المراد بل يزيد. والأمر الخامس: يجلب عليه من الضرر نفي الفلاح عنه في الدنيا والآخرة. هذه من أضرار التميمة، غير أن من فعل ذلك في ظاهره نقصان في العقل، فكيف تضعه خيطا متراميا ضعيفا متسخا على عضدك تعتقد أنه يدفع الضر ويجلب النفع، وأنت تستطيع أن تخلعه وتنزعه وتقطعه، كيف تعتقد أنه هو الرب في جلب النفع ودفع الضر؟ لهذا يجب على الإنسان يتعلق بالله بكامل قلبه ويفوض أموره إليه، وأن ما ينفع ولا يضر إلا الله. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.